باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. عن نبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث مع الآيات الكريمة كلها تعلق بر الوالدين وصلة الرحم، والواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة بر الوالدين وصلة الرحم كما أمر الله بذلك وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. الآية. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يتقي ربه، أن يتقي ربه في والديه وفي أرحامه، وأن يصل الجميع طاعة لله ورسوله وحذرا من غضب الله. قال المسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ الأفضل أحب إلى الله. قال: الصلاة على وقتها، كن يصلي الصلاة على وقتها مع المسلمين، هذا أحب العمل إلى الله بعد الشهادتين، بعد التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أحب العمل إلى الله بعد الشهادتين العناية بالصلاة والمحافظة عليها وأداؤها في الوقت في الجماعة. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين يلي الصلاة وقبل الجهاد لعظم حقهما. وجاءه رجل فقال لرسول الله: إذن لي في الجهاد. قال: أحج والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وفي اللفظ الآخر: ارجع فاستأذنهما فإن أذنك وإلا فبرهما. فبر الوالد له شأن عظيم ومنزلة كبيرة. فالواجب على كل مؤمن أن يحرص على بر والديه والإحسان إليهما والحذر من عقوقهما. وهكذا صلة الرحم من أهم المهمات، صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. المؤمن إما أن يحفظ لسانه وإما يقول خيرا. ومن الواجبات أن يصل الرحم ويكرم الضيف ويكرم الجار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد من والده إلا أن يجده ملوك فيشتريه ويعتقه. إذا وجد أباه أو أمه مملوكين فاشتراهما فاعتقهما، هذا من أعظم برهما. وبكل حال، والواجب على كل مؤمن مؤمن العنايه بالوالدين والسمع والطاعة لهم في المعروف وعدم رفع الصوت عليهما والحرص على الإحسان إليهما وعلى كف الأذى عنهما. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر خطب الناس وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول. كررها ثلاثا ثم قال: الإشراك بالله وعقول الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ قال: وشهادة الزور. فبين أن عقول الوالدين من أكبر الكبائر قليل الشرك. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. كيف الرجل يدعو والديه؟ يا أبتي يا أمه، يا أبا عبد الله، يا أبا فلان، يا أبتاه، يا أمه، يا أم عبد الله، يا أم محمد. لا، عاصيين يبغى يدعوهم، عاصيين يبغى يدعوهم للهداية، يدعوهم يقول ما يقول: اتق الله، افعل كذا، دع كذا، ينصح: يا أبتي إن هذا لا يجوز، مثل ما قال عن إبراهيم، ينصح والدي: يا أبتي افعل كذا، يا أبتي دع كذا، يا أبتي حافظ على الصلوات، الصلاة عمود الدين، يا أبتي احذر الدخان، احذر المسكر، احذر الإسبال، كل هذه محرمات، وهم أشبه ذلك. هكذا ولو سعد، لكن بالعبارات الحسنة باللطف قل لهما قولا لينا. هل صلة الرحم سواء كانت من طريق الأم أو من طريق الأب؟ نعم نعم، العمام والعمات والأخوال والخالة سواء من طريق الأم أو من طريق الأب كله رحم. طيب، أحسن الله عملك. كذلك المرأة مثلا إذا كانت مع زوج، الزوج والزوجة غير أقارب، أحسن الله عملك، هل لها أن تصل رحمها؟ أحسن الله عملك، رحمها هي أقارب، هي من جهة أمها وبيها. نعم، أقارب زوجها اللي صار أجنبي مهم رحمها، مثلا خوالها أو مثلا عمان أو زي كذا من مالها. الزوج مثلا يرفض تصلها من مالها، مو من مال الزوج إلا بإذنه، لكن من مالها هي زيارتهم. أحسن الله عملك، أو زيارتهم إلا بإذنه كذلك. بإذن الله. لو رفض ما عليه حرج، ما عليه حرج. لو رفض الزوج ما عليه حرج، يرى مصلحة لا بأس، والأحسن والأحسن يعينها على الخير. لكن إذا كان يخشى من زياراتها شرا فلا بأس يمنع. تقدم بعض الأخوان سأل عن حديث سوء زينوا القرآن بأصواتكم، والحديث مذكور بعد المراجعة ثبت أنه صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي بإسناد صحيح عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زين القرآن بأصواتكم. فتحسين الصوت بالقرآن من أسباب الخشوع والتدبر، من أسباب الرغبة في سماع القرآن، ومن أسباب حسن الفهم عن الله عز وجل. نعم. شيخ بارك الله فيك، الرجل إذا دعا والديه على ترك بعض المعاصي بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن ولم يستجيب، هل له أن ينزل الشيخ من البيت يتركهم؟ لا لا، يرفق بهما. الله قال: حتى في الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى الكافرين يرفق بهما ويعتني بهما. ما هو أفضل، طلب العلم أو جهاد في سبيل الله؟ طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، يطلب العلم أول ثم يجاهد، يتفقه في الدين أول، إلا إذا تعين الجهاد، إذا جهاد فرض عين، إذا هجم العدو أو حضر الصفين يجاهد، وما دام في سعة عليه بالتفقه في الدين والتعلم حتى يعرف كيف يجاهد. معنى تزيين القرآن تحسين الصوت، يعني تحسين الصوت، إخراج الصوت، تحسين الصوت، عدم العجلة